بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة التكوير ومكية آيات كيدنوا 29 آية سيالة الأطنع أيضا مواضيع لإكال الجرين سورة دا مكية أي سورة دا كان ليسا ولما وحي أبضانتها مركي الدونك لبابين يلخربين وأي سورة وقت قيامة sida wax noqonayaan wax ka hadlaysa ila 12 shay oo Ilaahay ku dhaartay lixna ay tahay dunyada lixna ay aakhirada ayso waxa suuradu ka hadlaysa quraanka iyo jibriil oo quraanka nabiga ku soo dajiyay oo waxyooday iyo Jibriil sida uu qiimo uga leeyahay xagga sare waxa amartay lagu khatibi doonaa qofkii doona quraankaas inuu amartay u yahay waana iyo xusuusin caalamka dhan qofkii Ilaahay u la doono al-Imam Ahmad ibn Hanbal fi musnadihi wuxuu wariyay iya tirmidhi qofki ay farax galinaysa inuu qiyaamada fiiriyo asoo indhaha ku haya fal yaqra ila shamsu kuwirat wa ila samaa'u fatarat wa ila shamsu wa ila samaa'u shaqqat sadax suuradood waxay aad uga hadlayaan qiyaamada iyo ahwaasheeda markay dhacayso sida ay wax noqonayaan bismillaahir rahmaanir rahiim إذا الشمس كورت إذا وقته الشمس قرحت كورت مرك الله مقديه أما كورت ودودوبة وصدق إمامة دمد حلوه الدوبة أي أستمد عن عبد بلارا يا الله صد دودوبة قال وحكو شاك المك إلا التورة لكن وإسكين أيام وتكوير كعربي وحلوه استعمالها جمع الشيء بعضه إلى بعض شيء قاركس قارك كلا لغود دوبة ومنه تكبير الإمامة وهو لفها على الرأس وإمامة دوء لغود دوبة ملحة سلاسة كلا سمدي لقدك إذا وقت الشمس قرحة كورد لغود دوبة وسلاسة دعوتها سكبة دلم بين غنيسة وسلاسة وراثي balla soo duubaya ama ku wirad udlimad la mugdiyeeyo oo nurki iftiinkii dhan laga qaadaya mana istiidayaan wa idaa waqtigi an nujumu xidigaha in ka darad ay soo daataan xidigihii samada nurka u ahaay baa dhammaantood soo daadan wa idaa waqtigi an nujumu in ka darad yacni waa inta tarad oo kalaw وإذا الكواكب انتثرت وصورت دم الله إمام دونت وإذا وقته الجبال بورها سيرت لسعودسية وبورتي هذا تلك اللغو قبطي وإن استخدام الأمام اللغو تلقى لي بعل سعودسين إن بضم وصامرني إن بورتا لججبنا كبعلنا لبتنا ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا إلا دويلة لبدلية ملكي لا رسما هذا ملك وامور يقض وادي إساسية لكن أما أنتظ ورسما سلاء مع التكراش كاسوك بلاصم مالك وحقص ومرة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر سحاب بورتي انت دوكم داكو لقد يقول عيد اي نقطة باسدة مارتي عاطفة كالأسع عمس وإذا وقته الجبال بورها سيرت لسعودسية ولجوابتها لمن تاوحي المدارتي وإذا وقته الوحوش idan ishaar geeli 10 ka bilood ahay oo rimanaayo oo dilad marka la sii daayo oo aan la raacin oo aan maarta la ilaalin oo aan waxba daryeel imina loo sameeyin geelana wax ogtiin dhaqan ahaan markii uu xaaladaas oo kale ku jiro aad baa loo jecel yahay oo waxa laga filanayaa inuu ubad dhalo aanu laga helo la manaafacsado markii uu fiicnaad markii 10 bilood uu ahaa dhali lahaa oo fooddu u yaala sideen wada waqtiga al-ishaar halii 10 ka bilood ahaa qutilad markii la siidaayo oo laga tago la ihmaaliyo oo dadkii iska lahaa ay baylaha ka dhigaan wada waqtiga al-bihaar wuxuushu xayawaanadii xushirad marka la soo ururiyo la soo jamciyo waydal wuxuushu xushirad wuxuushu waa xayawaanaadkii ama cidoodkii ahay iyo wixii maarata ugaar ahay waxaas dhan la soo jamcinayaa oo am daabatin fil ardi walaa taa'irin yatiiru bijanaaxayhi illa umamun amthaalukum ma faradna fi lkitaabi min shay thuma ila rabbihim yuxsharuun yuxsharuuna marka waa xushiradii waxaan kala kusoo marnay waayra maxshuuratan markaan kasoo hadlayna suuratu saad maxshuura marka waa majmuuca waida lwuxuushu xushirad marka lasku soo ururiyo lasku soo jamciyo waida lbixaaru waidaa waqtigii albixaaru badaha sujirad marka laysku furo oo biyahooda isku sii daaya haddaba kala xiran yihiin waxaa leeyahay badda cas iyo badda maaragtay madow iyo badda maaragtay kada badda hindi iyo badda kada laakiin hal badda laga dhigaa oo isku sii dayna oo laysku furo walbaxri lmasjuur ayaan kusoo marnay suuratu watuur waidaa waqtigii albixaaru badaha sujirad marka la huriyana waa loo isticmaalaa ama laysku furo intaas marka lix shay inay yihiin aan malayna lixdaas waa lixdii marka adduunyada kuwii aakhirada lixdii kale ee halkan laga geli doono waidaa waqtigii annufuusu nufuustii dadka zuwijad marka la jamciyo oo mid walba midkii ku nooc ahaay loo geeyo waa tafsiir uxshuru ladiina dalamuu wa aswaajah kuwii daalimiinta iyo kuwii ku sambalka ahaay baa laysku soo ururina waxaa kaloo lagu fasiray ilaa waqtigii annufuusu nafafyaalka zuwijad jirkoodii lala xiriiriyo oo nafta ama ruuxda iyo jirka badanku waa kala duwan yihiin hadda waxa qabriga la gelinayo qofkii jirkiisii waa laakiin naftiisii meel kale la geynayo ruuxdii mid janno la geeyo mid naar la geeyo marka nufuustii ama ruuxdii dadka wax lala xiriirina jirkeedii ayaa mid walba la qaabilsiinayaa lagu rakibay zuwijad macnaheedu waa sidaas waidaa waqtigii annufuusu nafafyaalka zuwijad markii maaragtay lagu xiriiriyo wixii jirkii ay maaragtay laga bixiyey waidaa waqtigii almawuudatu tii la nolol duugay su'ilad marka la su'aalo biayi dambin dembigee qutilad loo dilay qofkii la dilaybaa la weydiinay maxaa umalaynaysaa marka kii qaatilkaa wax dilay haddii la weydiiyey tii la dilay waxaan leeyahay maxaa lagu dilay qofkii marka dilay kulli waa la haystaa laakiin hadda waxaa la qabsanayaa naftii la dilay oo nolosha iyadoo nool la duugay maxaa lagu duugay balle dhaqan jiray ahayd marka oo carabtu isticmaali jirtay oo jaahiliga ilmaha iyagoo nool gaar ahaan gabdhaha ayay duugi jireen qur-aankuna wuxuu ka sheegay laba siyaabood inay keeni jirtay asbaabaha loo duugayo gabdhaha mid waa fakhri ay ka baqayaan labaadna waa caaq ama keenta oo dadka day kala adkaadaan jahiliyada waa la xoogi jiray gabdhaha maartay waa la faraxmeenayay waa la adoonsanayay marka ama maartay dib ay keenta iyo caaq oo la duubay fakhriga quraanka waa sheegay wala taqtulu awladakum khashyata imlaq fakhru imlaq نحن نرزقهم وإياكم أيها أدوغة سيدي أذن كما أنا أرضا قد بلن قادنا نحاود نسي مالك الجاهل السياسي أهد هذا لفتي يرى وحجر لغم لدوغة دمرك قبل هذا نسيقار دموغ لكن وحان نالا قاركو تكو عرقني تايلا نيه ما قام ناكتا دي ومالتي نكير بنتو ayadan inta la qurxiya godka looga hormarinayo iyadoo nool ala duuga taajib xaliya qofkii nool soo jeeda ayaa la duugaya intii laftiga wax la sheegay qofku markuu aad u gaboobo oo boqol iyo ama wax la mid ah gaaro inta tab gaaro inta xoogaa maaragtay raashin iyo wax xoog u jeclaay loo soo ururiyo in dalab lagu siinayo dadka si kasta marka aan noqoto ama qof weyn aan noqdo qof kala duugayo ama qof yar ha noqdo ama gabar ha noqdo ama wiil ama naag isku mid qofkan in la duugo isagoo nool wax baneeya mal diinku ma ogolo waidaa waqtigii almawuudatu midii la nolol duugay ama la xabaal duugay su'ilad la su'aalo biayi dambin dambiga qutilad loo dilay وإذا وقته الصحف وراقه قفك بن آذن كان لغا قريش نشرت مركا لفافية أو قفل با جعنتي سكودا عيسى أما ملك أما بلح وصحفتي لغا قريش أعماش وإذا وقته الصحف وراقه صحيفته نشرت مركا لبتية أو لك لفرعوئي كي لغفك الإرادة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وإذا وقته السماء سمد كشدت مركا للديرة كشتق الله استعمالا نافك مركا مغارك لك السيبة يا مهرج سلاسة سمدي مارة قرحانات بهل مر لصوف الجنة إذا وقته السماء كشدت مركا للديرة وإذا وقته الجحيم نار تجحيما سعرت مركي الله شر الله ريو ولا كركريو وإذا وقته الجحيم نار تجحيما سعرت وأحميت وأوقدت ولا شر الله ريو وإذا وقته الجنة جنرة أزلفت لسو دويو وضطك قليل هاي لسو دويو وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها الله فريا وإذا الجنة أزلفت جنة ملك الدوية لبي تمنكاس شيء علمت نفس جواب تريوة علمت نفس نفوي أغان ما أحضرت وحي أي صوح هذه السيء وما شأن إلا التميت وجوابتي تدار ويصب الله إذا الشمس كود سيدا اسمك إذا أعضوه علمت نفس نفوي أغان نفكست ما أحضرت وحي صح هذه رسي أرمها اسمك إذا عان قفول بوحي أمارتي لقص وقري وحاد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء وانا ليس ميسي يحمان تالي تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وحي جعلان إيسا أيضا إيا وحا لغسو قري إن وقت بضن وفقو دحي علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم فلا أقسم وحن قدارنا يا بالخنس حدقيه قرسومي أما قومني أما قبني خناس سورة دعوذة ميسا القرآن خناس الذي سمعه يوسوس في صدور الناس شيطان كمركي قفك إلهي وحسوه وقرسوم يا رومان مركي قفك وحي وكتغن وصبح خناس مركي كاسو حدقاء مركا مالنتي وقرسوه همين كينا مركي قراه لعضو مقدق إيمادو سمصوه بحان خناس مركا ومركاسو فلا أقسم وحق دارنا يا بالخنس حدقيه رومانيه وقرأت مركي صوب بحضه وقومان ايام لما اركيه اما واخر سوم ايام قلنا سكيو حال طلوعها واخر سوم ايام وصعنا ايام الجواري هدنا صعنا ايام الكنس ماشي قلي لها ايام حارنا سيدو اغارت مركي قيت كالقشو ماشي فريسان ايسو كناس هو حاكتان اما في قده مركي غريه وحلا حافي على كناس عربي الجواري سعنايي دغي سعنايي الكنس وحمنكي بيمارتي غليان او كو قرسوميان ماشي كو دعايه تن مركه وا دعيتانكي او اي وقتيغود دماداي مركاسي galayaan meeshaas faragay ku socdeen marka maalintii la gaarana waa qarsoomaya lama arkayo iftiinka qorraxda walayli baan ku dhaartay hameenka ila asasa markii uu yimaado soo galo aqbala waxa uu u fasiraa adbara markuu si jeesto hameenku oo u baxayo asasa marka laba qowl baa ku jira wa shay laba shay loo isticmaalo aqbala iyo adbara amaan markuu yimaado mugdiba yimaado sano markuu baxayna wala isticmaala cascasa walayli amaanka ku dhaartay ila cascasa markii mugdigiisu uu soo qaabilo yimaado tafsiirkaas loo badan yahay laakiin ka galo lagu fasiraa cascasa yaani adbara wasubhi baan ku dhaartay subaxdi ila tarafasa markuu iftiimo oo waagu bariyo iftiinku yimaado oo subxi ila tanafas sidaa marka cascasa inay tahay qaar wax u doorteen adbara marka habeenku jeesto oo u baxo waxa imaanaya subaxdi oo subxi ila tanafas ila adaa markuu ifo والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى سجى نوى مقدق ضحى نوى برغد فالق الإصباح وجعل الليل سكرا والصبح إذا تنفس مركواب بريه أو افتيمه بانقدارتي انتاس انقدارتي إنه قرآنك لقول رسول wa rasuul midow ku hadlay rasuulkaasna waa malaa'ig jibriil rasuulkaasoo kariimin wanaagsan wa qowlkiisa soo ku hadlay oo gaarsiiyay nabiyullaah maxamed asagu ma aan quraanka midow la yimid ama uu kaansaday jeebkiisa asagu waa mar nabiga loo tiiriya mar jibriil baa loo tiiriya labada wax lagu tiirinaya nabiga waa muballigh dadkii quraanka gaarsiinaya جبريل النبي وسو غارسيه سلا سمك لو له لا قول رسول والرسول هذا الكيس رسول كسر وملغي رسول باكو هادلي قرانك كريم وناغسن رسول كاس مرك جبريل ايا سو غارسيه نبي عليه الصلاه والسلام ذي قوه رسول كاس ملغا او اود له حق بوليه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى أوحى ما كان عبره جبريل بأن نبقى أوحي وذي وحي أوحي وذي وإنه لقول رسول كريم قرآن هو رسول ونأسنا ملقى جبريل هذا الكيوكو هذا اللي ووحي نبي وسوى قارسية ذي قوة أود بدن له عند ذي العرش الله عرش فاسكال أكتيس مكين مكانه إيا قيمة كل إيا شرف إيا ماموس مكين وله مكانة عند الله إلى أكتيس كل إيا قيمة إيا شرف عند ذي العرش الله عرش فاسكال أكتيس مكين ومن مكانه إيا باص إيا درجة سرعيس كل وجبريل مطاع ثم ما شاء سنوى الداعة أو ملايتك لك الدبايسة أو حكومة مطاع ملقاس الله الداعة ثم ما شاء ثم وإشارة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبير مركا قولك سوى مسموع ملايتك حقيقة أمين ورب الأمني أو خيانة يمنى الوعى قاند جبريل وحيك أي الوعى مني ربي أمك أماني سيد النبي الله أماني باسم الله أماني وما صاحبكم صاحبك محمد قريشي معها بمجنون مدوالا الأيات الأولية نور والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون أو أولي ليدتك ومارتك لقي وما صاحبكم صاحبك محمد معها قريش بمجنون مدوالا معها ولقد رآه نبقى وحو أرك جبريل بالأفق المبين شهادي عداد أو جهة المشرق ما شخص وكسوا بحضه أي نبي وحكو أرك جبريل سورة ديسي ملكية أهد أصبح اللح بقول القرب له سيدة حديث صحيحة بخاري مسلم كتب ولقد رآه نبي وحكو أرك يهود جبريل بالأفق جهاد بكو أرك المبين عداد ويدي هرى مركة وعلمه شديد القوى مركة الآية ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ومركز مركز قالنا ولقد رآه نزلة أخرى مركز أركي عند سدرة المنتهى سدرة المنتهى مركز نبي الألمي مركز قالنا وأركي وما هو نبي معها على الغيب وحيك غيبك بضنين مثل قطه معها إنه وحي قاسره أما نقصانيه أما وحي زياريه توما لك مقام بضنين فأمرك ضاد الأخريه ضعنا واجب تغرك بضنين وببخيل نبي وحي هو بخيل إياه ضده أقد بنا يا وقاسين يا بلغ ما أنزل إليك من ربك وما هو النبي معها على الغيب غيب كويكم مقناي ووحيه بضنين بمتهم من قتو ما يسمعها بضنين وببخيل كماها وقدبنا يا وعلقوس الدجية دقو كارسين يا وما هو النبي معها قرانك بقول شيطان الرجيم شيطان لا أرجمه لديريه قولك اسمعها قرانك وقولك الله وجبريل ووحي وذي جبريل النبي وسوى قرسيه نسبة مرك الله نسبه مرك نبي مرك قرانك الله نسبه جبريل يعني اسمه دي ليسو الله سبحانه وتعالى هذا الكيسيو كلام رب العالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ما كثير انت الله النسبي جبريل وقارسين تأسوا قارسيي نظمنا وقارسين تأسوا قارسين لكن وكلام رب العالمين قرانك وما هو معها قرانك بقول شيطان شيطان هذا الكيس معها شيطان كما هدلين رجيم لديريي وما أود شيطان قرانك إنه صح مبارا أما مارتي وما بحبانا با فأين تذهب حقيل لدنجيريا وعقلينا حقيل لدنجيريا مرحب قرانك أسبيرين إيسان أصلا صلا صواد أوه كلام في ربي إنه وياي أو حق ربي كيمي جبريل النبي أوكاني نبي بردت أسوء قارسيي عقلي إنما حقيقة هذا التقي فأين تذهب حقيقة هذا إيسان مركا قرآن كبيرين إيسان كتاب إلهي مركا أدائه إيسان حقيقة هذا إيسان فبأي حديث بعده يؤمنون إن هو ما هو قرآنكم معها إلا ذكر للعالمين عالم كانوا أيوان أوياي وحكوا سمان أو إمارتي كحسوستان ربي خالق أهاي إن هو ما هو قرآنكم معها إلا ذكر للعالمين عالم كانوا أيوان أوياي يحسوست نتقلن أستقنا قفك أسكدارنا يا مرك لمن شاء منكم قفك لكمل الدونية أن يستقيم إنه هداية داس كتوصنا هذا القرآن هو هداية وبدبادة لكن هداية دان عديك من اختيار كاسله لمن شاء منكم قفك لكمل الدونية أن يستقيم إنه توصنا هذا أي القرآن هو نوياي وما تشاءون ما الدونية سان أبنكم إلا أن يشاء الله إلهي إنه دون موقية اللي رب العالمين عالم كأن معمولي والرب قوة هاي خالق قوة هاي مدبر كإمام الكودة هاي أرنتو مركا ما أهان أذيك توصنان تأين أذيك لبسية أو لبلية هاي أذو هدارتين واسك توصنان كرتا هدارتين هو قلومي كرتا ومشي هذا ربيك إرنت وما تشاءون هداية مدون إيسان أما بعدها إلا أن يشاء الله إلهي أمدار موقية وإلهي أمدار ومشي هذه سمركي وهراء هو قدري أزلي سنسك سعامس وضذيب بمريسا ألي رب العالمين عالم كان ربك وآية معمولة يا أبوري سورة الانفطار ومكية آيات يدن وسقالية طبعا آيات موضوع سورة دهري كان ليسي بعيدنا كهذا ليس حقا وحيقا بدلنتهي بن آذن كان إلهي قرحيي أو كراميي إن حقا ومارتي مالك دعي أو كتسمي أو إلهي بينيي سيدبك بن آذن كان لغات كان وحيتهي ملايك بالدبال لغي محكا قريسة وهذا سوى حاضرين يسوي إلغا قري أو لكيني لكن ما ليه كرادن واسكغمد وحي سردن حقال ليرتاي ضدك باريالك ماشا اي مارتي قليا اي ضدك فجارتا ماشي قليا بيكرا شاكتي اوال مارنتنا وي عداي سيمارنتا ضدك بينيين او يوم الحساب والجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقت السماء سمدا انفطرت مركي فالفالير انتود اللعظه السماء منفطر به سورة المزمل أفزار منفطر هي انفطار الأسلامي إذا وقت السماء سمدا انفطرت مركي دلد اللعظه سمدي أول لبيري سورة التبارك انفسا مرني فرج البصر هل ترى من فضول وحجة جاه بلنا وجهد بل إنهاك عل ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيب ما أنت هذا اللي جوغه قيامة أو أدوك اللي رغي أدل دلاع إذا السماء انفطرت سماء مركز دل دلاع وإذا وقت الكواكب حدقها انت ثر مركي صوت داعتان وأول سنة قرحين أيه لما وصوت داعتان أيام إذا وقت الكواكب حدقها انت ثرت يعني تساقط أي صوت داعتان وإذا وقت البحار بدها فجرت مركي لسكفره وغاركو غارك الوسي دايه وإذا وقت القبور قبوره بعثرت مركا صافق بحيه أو كجر بناك لصادق بعثرت يعني وأخرجت ما فيها وكجر بناك لكين وإذا وقت القبور قبورها بعثرت مركا صافق لصادق وكجر علمت نفسه نفوي أغان ما قدمت وحي هر مرستي وما أخرت إيا وحي أي دي مرستي نفكست وحي هر مرستي وخير إيا شرع أما أي دي مرستي ويغانس علمت نفس نفوي أغان نفكست ما قدمت وأخرت وحي هر مرستي أما أي دي مرستي ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر يا أيها الإنسان بن آدنو ما غرك محاكو كديي بربك الكريم ربك أقونا أكسناي محسن كأهاي محاكو كديي أو بينسي وتهديد لهندد إنسان ككافر كأه لكن ذاتك سيء ملايين إن قفك لسكسي داية معها يا أيها الإنسان بن آدن كانوا كافر كأهو ما غرك محاكبك لي بربك الكريم ربك آجي وناكسناي جهلك آجي إيا الله الدلغات كيسي باكك لي مركز أربيني سي رسول كيسي أما رسول شيسي كتبتي أصادري قيامة إيا مرائب إيا بعث أي ديدي الذي الله صار خلقك كأبوري فسواك كسيمي فعدلك اسلك اسلم من هذا وحق الله الى ابو رب يعني او مخلوقه اصلا او قرحا وحق في عن مجد ولقد كرمنا بني ادم ولا ما مصير في احسن التقويم بالغ دغاي دعني سي لغي سوا سنين بني ادم لكن دي كان دهرين هاي كور وقعان كنا هكاس من جوكتو من هكاس جوكتو تعديل مانسو لغي لكما داري انو من ناحق وجيدا من ناحق وجيدا هل مالو غف وجيدا قابو سميسي هاي تصوير الهي والذي يصوركم في الارحام كيف يشاء الذي الله خلقك كأبو رمحك كديي فسواك كسمي فعدلك عدرا كادغا من اسلا سنان او هيئتي شكل جيسا ومارت توسنيه في اي صوره صورتي وربنا ما شاء ودون ركبك اسكا كوريي او تركيبك اسكو كادجيي اديغا ابن ادمكو وحمنا حمنا وكو اسكو كاناي قفكا الى سداس ابوري في اي صوره ما شاء صورتي ودوننا ركبا كاسكا تركيبيه الىها سبحانه كليه او بينسي وحكو خنباري معيهين وحكو ما واجهني يا شيطانيو يا نفتي او فريسا وحن كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كلا وحاس مكاس ميسي غرور كاس كدائم بل تكذبون وحاب بينسين بالدين أبا المرنت إلهي إنه أبا المرن أيه والذي سوعرن أيه كبعدنا حساب يجزاء جره وأبا بينسين بل تكذبون بالدين كلا ادمرك وا علل لغا علينايو وخي اي مارتي غرورك اي وتهن اي مارتي arinta sidee u maleeynaayeen ka joogsaalay waxaas bal tu kadhibuna waxa ba beenisan bidiin abaal marinta iyo jazaa iyo xisaabka qofka marka laga ma tagin lama iloobin ayaxsabu insaanu an yutraka sudan sida laga ma tagin wa inna alaykum wa hakurkina ah la hafidina malaa'ik idin xifdinaysa waxa samaysteen oo camala kiraaman war wanaagsan kaatibiina qoraya ma yaclamuuna og ma tafcaluuna waxa samaynaysa malaa'ida wadaba dhiga qofka oo ahliya hameen aan ka harin diiwaana daba joogta wa inna calaykum korkiina waxa ah la xaafidiina malaa'ig idin xifdisa acmaashiina kiraaman malaa'igtaasoo wanaagsan kaatibiina haddana wax qoraya wixii aad ku dhawaaqdaan oo afkiina ka soo baxa maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid yaclamuuna og maa tafcaluuna waxaa samaynaysaa waa ka warqabaan ma mooga ina alabraara lafii naciim wa ina alfujaara lafii jaxiim sida qur-aankan ku soo baranay dabeecaddiisa waxaa la isbarbar dhigaya ahlu janno oo ka socda abraar ayaga jannay gelaya lafii naciim iyo fujaar oo ka socota dadkii mujrimiinta ahay oo dembilayaasha ahay faajiriinta ayagana jaxiimay gelayaan waxaa lagu gelayana horaa u soo marnay waa iimaan iyo camal saalixa jannada kuwaana iimaankii camal saalixa la waayey intaas ina alabraara dadka baariyaalka ah oo ilaahay adeecay oo macaasi iska ilaaliyey waajibaad iyo sunan la yimi lafii naciimin nicmo ayay ku dhex jiraan jannay dhex jiifaan ina alabraara dadka baariyaalka ah lafii naciimin nicmo ayay ku dhex jiraan wa ina alfujaara dadka faajiriinta ah baariyaalkii kasoo horjeedaan kuwaan baariyaal ma ahan makaroofiyaal niman xaqdiidiya ah oo maaragtay mujrimiin ah oo fujuur iyo macaasi iyo dulmi la yimido lafii jaxiimin naarta jaxiima ayay ku dhex jiraan fujaar wa ina alfujaara lafii jaxiimin yaslawnahaa jaxiimadaasay gelayaan yowma diin yowma diinka ay diideen maalinta abaalmarinta oo ay beeniyeen kalaa bal tukadibuna bidiin maalintaasay la gelayaan yaslawnahaa jaxiimadii bay gelayaan doormee yowma diin maalinta las abaalmarina baa lagu abaalmarinayaa maadaama ay diideen yowma lxisaab waljazaa walqiyaama sumidu wamaa hum mana aysan ahaanin canhaa yowmuddiinkaas biqaa'ibiina kuwa moog ama cadaabkii wamaa hum mana aysan ahaanin canhaa naartaa jaxiima biqaa'ibiina kuwa ka maqnaana oo hal saacadood ama waqti yar kama maqnaanayaan laa yufattaru canhum wahum fiihi mublisuun wax yar xataa laa yukhafafu canhum lagama fududaynayo dabac iyo nafis ma leh wamaa hum canhaa naartaas ma ahaan biqaa'ibiina kuwa ka maqnaanaya waqti yar lama maqnaanayaan oo mar ay raaxaysanayaan ma jirto wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa yowmuddiin yowmuddiin waxa uu yahay sha'nigiisa la weynaynayaa yowmulqiyaama wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa yowmuddiin yowmuddiin waxa uu yahay waxaa lagu adkeeyey uma maa adraaka maa yowmuddiin taakiidu uma maa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa yowmuddiini waxa uu yahay waa tan waa la fasiray yowmuddiin waa yowma maalin laa tamliku nafsun nafina aysan hananayn oo mulkinayn linafsi naf kale shay-an wax yar shay-an waa nakira wax yar xataa oo mulkinayaan walamru arrintana yowma idin maalintaas yowmuddiin lillaah talada ilaah iska leh cid kale gacantisa ku jirto ma leh cid wax awooda nafci qof kale inay anfacdo ama ay wax ka badbaadiso ma jiro qofki ilaahay uu idno ya maalintaas wax qabanayo shaqeecayo waliba waa in la fasaxaa yowma maalin weeyo muddiinka laa tamliku nafsun nafi aysan hanaynayn linafsin naf kale shay-an waxana walamru taladana yowma idin maalintaas lillaahi ilaahay baa iska leh almulku yow almulku liman almulku yowma lillaahi alwaaxid alqahaar maanta maalintaas lillaahi yaa mulkiga maanta iska leh liman almulku yowma jawaabtu waxay noqotay lillaahi alwaaxid alqahaar الملك يومئذ الحق للرحمن مالك يوم الدين والله أعلم.